بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. الحديث 31 بعد 100. وحدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله ابن عمر أرسل إلى عائشة يسألها: هل يباشر الرجل امرأته وهي حائض؟ فقالت: لتشد إزارها على أسفلها ثم يباشرها إن شاء. يقول الراوي عن يحيى: وحدثني يحيى عن مالك عن نافع، وهذا السند يتكرر كثيرا، أن عبد الله بن عمر أرسل إلى عائشة، هكذا الرواية، وهي هكذا في الموطأ، وهكذا في كتاب مسند الشافعي بترتيب سنجر برقم 1197، وووا بلف سنجر باب مباشرة الحائط. قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا مالك عن نافع أن عبد الله أرسل إلى عائشة يسألها: هل يباشر الرجل امرأته وهي حائض؟ فقالت: لتشد إزارها على أسفلها ثم يباشرها إن شاء. قال سنجر: أخرجه من كتاب أحكام القرآن. والحديث هكذا كما هو في الموطأ برواية محمد بن الحسن برقم 73 وبرقم 161 برواية مصعب الزهري وبرقم 63 برواية سويد بن سعيد الحدثاني. والحديث أيضا في سنن الدارمي برقم 1149. أخبرنا خالد قال: أخبرنا مالك عن نافع قال: أرسل عبد الله ابن عبد الله بن عمر هكذا إلى عائشة يسألها: هل يباشر الرجل امرأته وهي حائض؟ فقالت: تشد إزارها على أسفلها ثم يباشرها. وقال محقق سنن الدارمي في هذه النسخة أبو عاصم نبيل بن هاشم، قال: رواه في الموطأ هكذا موقوفا على عائشة رضي الله عنها، أخرجه عنه أصحاب الروايات كما ذكرنا في الحديث المتقدم قبل هذا، فأغنى عن إعادة الإشارة إلى مواضعها. الحديث هو هكذا بهذا اللفظ، فسنة أخرجه الشافعي والدارمي والبيهقي، يعني مالك عن نافع عن ابن عمر أنه أرسل إلى عائشة يسألها، هذا هو الصواب، هكذا هو في مسند الإمام الشافعي. وهذا الحديث هو موقوف، وقد روي موصولا عن النبي صلى الله عليه وسلم بغير هذا الطريق. محمد بن الحسن لما أورد الخبر قال: وبهذا نأخذ لا بأس بذلك، وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهان، أي أن هذا الأمر لا خلاف فيه. يعني أرسل إلى عائشة يسألها: هل يباشر الرجل امرأته وهي حائض؟ فقالت: لتشد إزارها على أسفلها ثم يباشرها إن شاء. وشرحنا في الحديث السابق النقل عن ابن عبد البر، لماذا هذا؟ فهو هذا من باب الحمى، لأجل أن لا يتوصل الإنسان إلى الموطن المحرم شرعا. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.